Ist Rafiot Rojet. قول الله عز وجل رفيع الدرجات ذو العرش شلون حضرتك قلت الجهمية بيقولوا كلام الله المعتزلة بيقولوا كلام الله مخلوق صح؟ اه يعني هو ازاي بيقول ان ربنا ما بيتكلمش؟ يعني الكلام ده بالنسبة لهم ايه بالظبط؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيخلق الكلام ده ولا ايه؟ قالوا هو ضبط يعني كان الله عز وجل بيخلق لم يجعلوه صفة من صفاته جعلوه خلق الكلام ماشي طب وايه مفهوم من خلق الكلام ايه اللي بيحصل يعني لما يثبتوا صفه الكلام هو فرض من التشبيه انا مش فاهم انا عاوز افهم بس ممكن افكر فيها ازاي يعني هو ضرب يعني قالوا اذا تكلم سيكون له مخرج واذا كان له مخرج طيب هو فرض من التشبيه انا بكلم هم بقى نظريتهم ايه بقى يعني ايه خلق الكلام يعني كل شيء مخلوق هو ربنا مش خلق الدنيا دي كلها واللي فيها فالكلام موجود فقالوا يبقى اذا هو خلقه يعني مش في كلام وفي شيء ما هو الخالق فلابد ان كل ما دونه هو مخلوق المخلوق ده هو اللي تكلم بالقران برضه بالنسبه له المخلوق ايش القران نفسه هو اللي مخلوق لا هو خلقه الله عز وجل خلقه ليس صفه من صفاته هو خلقه زي ما خلق كل شيء نعم في يعني ايش يكون مثلا؟ مثل ايه مثلا؟ يقول ايه مثلا؟ اه مثلا قال لامي ان هو يعني ابويا هياخد منك الباسبور بتاع السفر هيسرقه منك فيعني خدي بالك منه فعلا خد الباسبور عشان ما ترجعش تاني في بلدك اللي فيها مثلا ده حاجه فطلع قصدته ان هو يعني فعلا خد منها الباسبور وما رجعوش تاني يعني مش ما يبقاش في حد معين. اه بس هو ممكن يكون قرين وتكلم معه، هو معاه جن ده اكيد. اه. فعلم من قرين الوالد بانه يفكر في ذلك او تكلم به الوالد مع احد فهو سامع من قرينه. فهذه هو مساله اتصال قرناء يعني ان قرينه بيتصل بقرين او هو نفسه جن يعني ان هذا الرجل عنده قرين او عنده جن بيتصل بالقرين الغير فيعرف منهم ممكن ما يعني خاصه اذا تكلم الشخص فالقرين يعلم فالقرين يخبره. لكن هو طبعا لا يسعى اليه ان هذا فيه فتنه فيما يعني لا يتصل لو اتصل بيه عشان يسال فدخلنا في الكهانه. حتى لو سال على تفسير رؤيه؟ ما هو المشكلة انه مش هيفسر الرؤية تفسير رؤية وهيستعين بالجن اللي معه هو في الغالب اذا كان علم انه يستعين بجن هيبقى هو بيستعين بالجن فهيكلمك بناء على القرين اللي عنده او الجن اللي معه يعني هذا طبعا المشكلة ان هذا هيقضح في العقيدة وفي الايمان جامد انه الانسان هيتكل بعد ذلك على انه كل ما يحدث له شيء يتصل عليه بالظبط وهتصبح المسألة خطيرة جدا، ممكن الآن يفقد توكله على الله عز وجل، أراد مثلا يهم بأمر يتصل بيه، أسافر ما أسافرش، أشتري دي ولا ما أشتريش دي، أتجوز ده ولا ما أتجوزوش، وهكذا، بقى المسألة خلاص، اتخذوا إله من دون الله والعياذ بالله، يعني قد يكون هو مع ممكن يكون هو رجل صالح، ممكن، أنا ما أقولش ذلك، ومعه جن يخدمه هكذا، يعني بعض الجن تخدم الإنسي محبة. يعني بيتعلم منه ايوه ده اللي هو بيقوله ده هو صالح جدا يعني هو حتى بيقول يعني انا حتى الجن ده مش يعني انا لغيته من حياتي عشان اعرف اكمل حياتي كانش عارف يتجوز ولا يعني كان واصل لمرحله صعبه يعني فهو نفسه بعد بس في ناس يعني الجن اللي بيقول بيسجد له الكلام ده معرفش يعني معرفش الكلام ده صح هم قالوا له الجن بيسجد له؟ لا هو كان بيتكلم ان هو الجن كان بيسجد له او حاجه كده هو قال كده؟ بيعملوا حاجه مش عارفه طاعه يعني مش عارفه ايه يعني هو صرح بذلك اه طب كيف الجن اللي هيسجد له ما ده كفر الواحد وهو لسه يعني هو اذن له بذلك ولا هو بينكر على الجن ذلك هو لا هو مش بيمكن هو كان بيتكلم مش عارف بصراحه عشان ما اكذبش. نعم طيب لا يعني هو المساله تحتاج للنظر طبعا ان هو في فارق بين يكون الانسان يعني يسكر الله عز وجل له جن محبه كده يخبره هذه حقيقه فيها ايضا نظر، لكن بعضهم بعض العلم قالوا ان ممكن الجن يعني يصاحب انسي محبه له يتعلم منه علم شرعي مثلا او يحبه فيخدمه هكذا بدون شيء، لكن هذه احيانا ما يعني ما متوقف فيها ما يعني الجن عاجز الجن لا يعمل غير لا ما هو مش غيب بقى خلاص ما هو قلنا ان ده غيب نسبي يعني هو لما الغيب الجن ده مثلا يكلم القرين بتاع شخص تاني فالقرين يقول له اه ده هو ناوي يروح مثلا يشتري عربيه ايوه هو سمعه بيتكلم في التليفون وناوي يشتري عربيه او سمعه بيكلم زوجته في البيت بيقول لها انا هجيب عربيه وانا هتجوز كده فده ما سمعش غيب بني هو علمه بالغيب النسبي اللي هو في مكان تاني وصرح به المخلوق فالقرين بالقرين لكن انه ياتي بشيء غيب غيبي ده اضطر يسترق بقى السمع ويجي يبقى دي ما دي يعني ما غيب خلاص هذا يعني مفيش كلام فيه. طيب ايه الطريقه الشرعيه يا شيخ لما اشوف حلم وفي يعني في ذكر الله عز وجل بشوف كتير جدا يعني وبيبقى فعلا يعني ما اعرفش هل هي رؤى ولا احلام بس هي بيبقى فيها ذكر الله عز وجل فايه الطريقه الشرعيه اللي ما بقاش فيها شرك ان انا افسر بيها؟ هل تفسير ابن سيرين وكده واكتفي بيه وابن كثير لا لا تفسير هو الافضل انك إن يعني لو في حد بيفسر هو اللي يفسر لك يعني بس لكن ممكن تجتهد كده لكن يعني حد ثقه يفسر او يعني هو اللي يفسر لك الرؤيه ان كانت رؤيه يعني ده الافضل لكن عايزه تجتهد لكن في الاول والاخر لا تعتقدي في الرؤيه بانها لابد تقع او ممكن يعني لا يشترط انها تقع كلها ويمكن يقع بعضها وممكن لا تقع اصابتها ممكن الانسان يخطئ يعني لا نكبر نجعل الرؤى اكبر من حجمها هي قد تكون بشاره من الله عز وجل او ارشاد لشيء معين نعم ولكن لابد ان يتحقق من يعني من احد يفسرها من يكون مشهود له يعني عنده حسن تفسير للرؤى لكن الشهاد المرء لوحده لا لابد من دربه والله اعلم لابد من دربه لا يكتفى بكتاب ابن سيرين فقط لان المساله فيها فتنه وفيها يعني فيها نوع من التدبر يعني المساله ليست اذا شفت اللون الفلاني هيبقى كذا شفنا في الحلم يعني بعض الناس كثيرا يقول ايش لو جالك لو الاب متوفى مثلا ولو جال الاب في المنام غضبان هذه مشهوره جدا حتى عند المفسرين اراها يقولون اذا جالك غضبان معناه انه عايزك تتصدق له وهذا الكلام هذا بالعكس قد لا يكون له اصل واثاره لان لو جالك ان الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الشيطان ياتي ليحزن المرء في منامه فلو جاء بشيء يغضبه او يحزنه هذه من الشيطان وقد تكون رؤيه ولكن لا يشترط هذه مشهوره فهذه لها قرائن واحوال والاصل ان اي رؤيه فيها يعني حزن او فيها يعني عدم بشرى انها تكون من الشيطان فالمرء لا يحاول لا يعول عليها كثيرا يعني شكوى واحد زي نوستراداموس اللي هو الموجود دلوقتي اللي كان موجود وكان بيقول حاجات فعلا وقعت ده بيبقى بس واخد من الجن ده كاهن طبعا اكيد كاهن نقتفي بذلك بس عشان ندخل في عمده الاحكام